Book 2 82 82 الماضي 2 minulý čas 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ musel si zavolat sanitku. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ musel si zavolat lekára. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ musel si zavolat políciu. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. máte telefónne číslo? pred chvíľou som ho ešte mal. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. máte adresu? pred chvíľou som ju ešte mal. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. máte mapu mesta? pred chvíľou som ju ešte mal. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. prišiel na čas? nemohol prísť na čas. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. našiel cestu? nemohol nájsť cestu. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. rozumel ti? nerozumel mi. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ prečo si nemohol, nemohla prísť na čas? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ prečo si nemohol nájsť cestu? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ prečo si mu nemohol rozumieť? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. nemohol, nemohla som prísť na čas, pretože nešiel žiaden autobus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. nemohol som nájsť cestu, pretože som nemal mapu mesta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Nerozumel som mu, nerozumela som mu, pretože hudba bola príliš hlasná. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. musel som ísť taxíkom. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. musel som kúpiť mapu mesta. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. musel som vypnúť rádio.